إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ السيد متولي عبد العال، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من الفضل الكبير.